لا بد أن يدرك أن لها خالقا قادرا على كل شيء، بما في ذلك إحياء الموتى ليوم البعث والحساب، كما أحيا هذه الأراضي بعد أن كانت ميتة، ويدرك حتما أنه هو وحده المستحق للعبادة وللشكر وللتوكل عليه.